إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عبد الرحمن موجود ولا غايب؟ طيب خير. يقول الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة، قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقال بعض أهل العلم: نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر، فدل القرآن الشافعي يسهل همزة القرآن الشافعي يسهل همزة القرآن رضا موجود؟ طيب، وهذه إحدى القراءات في القرآن: إن الذي فرض عليك القرآن، والوجه الآخر في القراءة: إن الذي فرض عليك القرآن. لذلك كنا نريد نستعين برضا، وما شاء الله صاحب قراءات. فنص الطبري وغيره من الأئمة على تسهيل القرآن والقرآن، فيقال القرآن والقرآن. قال الشافعي رحمه الله: فدل القرآن والله أعلم على ألا صلاة لسكران حتى يعلم ما يقول، إذ بدأ بنهيه عن الصلاة وذكر معه الجنب، فلم يختلف أهل العلم ألا صلاة لجنب حتى يتطهر. وإن كان نهي السكران عن الصلاة قبل تحريم الخمر، فهو حين حرم الخمر أولى أن يكون منهيا، بأنه عاص من وجهين: أحدهما أن يصلي في الحال التي هو فيها منهي، والآخر أن يشرب الخمر. والصلاة قول وعمل وإمساك، فإذا لم يعقل القول والعمل والإمساك فلم يأت بالصلاة كما أمر فلا تجزئ عنه، وعليه إذا أفاق القضاء. ويفارق المغلوب على عقله بأمر الله الذي لا حيلة له فيه، ويفارق المغلوب على عقله بأمر الله الذي لا حيلة له فيه السكران، لأنه أدخل نفسه في السكر، فيكون على السكران القضاء دون المغلوب على عقله بالعارض الذي لم يجتلبه على نفسه، فيكون عاصيا باجتلابه. انتهينا في تعليق على الرسالة للشافعي إلى هذا الموضع الذي بدأت القراءة منه. الشافعي رحمه الله بوب على هذا وعلى كلام قبله بقوله رحمه الله تعالى: باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر، وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية. فالشافعي رحمه الله يبين في هذا بيان القرآن، وأن القرآن بيانه على أقسام، منها ما مثل به هنا أن يكون النص بينا لا يحتاج إلى بيان من غيره، وهذا الذي يسميه الأصوليون النص، يعنون وهو المعنى الذي أو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا صريحا، فهذا يسمى النص. فالآية تقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقد ثبت أن هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر. قال حتى تعلموا ما تقولون، وقد بينت بالأمس حين سأل بعض إخوانكم سؤالا مفيدا فقال ما هو حد السكر أو حد السكران، فكانت الإجابة بهذه الآية أن حد السكران هو الذي لا يعي ما يقول ولا يعي أفعاله، ذلك أن الله جل وعلا بين الحد الذي تقبل في الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بين تعالى متى يرتفع السكر، قال حتى تعلموا ما تقولوا. إذن هذا نص صريح في بيان حد السكر، ثم هو نص صريح في بيان أن السكران الذي لا يعي ما يقول لا يجوز له أن يقرب الصلاة. هذا البيان في غنى عن غيره، إذ هو نص في المسألة فلا يحتاج إلى بيان زائد. وسيأتي معنا نوع آخر من البيان، ما جاء من القرآن ثم زيد بيانه في السنة. قال تعالى ولا جنبا، عطف الجنب على السكران، أي ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل. فيه نزاع بين المفسرين في المراد من قوله عابري سبيل، قيل عابر السبيل هو المسافر، وقيل عابر السبيل هو المار في الطريق. وقد تنازع العلماء في هذه الآية في موضعين منها. الموضع الأول لا تقربوا الصلاة، هل المراد من النهي عن قرب الصلاة هل المراد الصلاة نفسها أي لا تصلوا وأنتم سكارى، أم أن المراد لا تقربوا الصلاة أن المراد مواضع الصلاة أي لا تقربوا مواضع الصلاة؟ قولان مشهوران لأهل التفسير وغيرهم، فقال بعضهم لا تقربوا الصلاة أي الصلاة نفسها، وقال بعضهم لا تقربوا الصلاة أي الموضع. والذي دلت عليه السنة وتؤيده القواعد أن النهي عن قرب الصلاة نفسها بدليل سياق الآية، فإنه قال حتى تعلموا ما تقولون، فدل ذلك على أنه يتكلم عن الصلاة نفسها. وبدليل سبب النزول فقد ثبت عن علي عند الترمذي وغيره وصححه الألباني رحمه الله قال أممت يوما أصحابي وأنا سكران فقرأت قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، فأنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية. إذن فسبب النزول وسياق الآية يدل على أن المراد من قوله لا تقربوا الصلاة أي الصلاة نفسها لا المواضع، لا موضع الصلاة كالمساجد، بل هو منهي عن الصلاة نفسها لا عن المواضع كما قال بعض أهل العلم. والموضع الثاني، وقبل الموضع الثاني أقول وقواعد الأصول تدل على هذا الذي ذكرته، فإن القاعدة الأولى أن اللفظ إذا احتمل المجاز والحقيقة عند القائلين بالمجاز فالحقيقة مقدمة، فإذا قلنا الصلاة نفسها فهذه الحقيقة، وإذا قلنا الصلاة أي مواضع الصلاة فهذا تجوز. الأمر الثاني أن قاعدة أهل العلم الأصوليين وغيرهم أن النص إذا احتمل التقدير واحتمل عدم التقدير فالأصل عدم التقدير. إذن فنحن الآن إذا قلنا لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة فقدرنا زائدا في الآية، والأصل عدمه إذ الأصل التمسك بالظاهر. والموضوع الثاني الذي اختلف فيه المفسرون في قوله تعالى إلا عابري سبيل، قيل إلا عابري سبيل أي إلا مسافرون، والمعنى عند هؤلاء ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا إذا كنتم مسافرين فحينئذ تقربوا مواضع الصلاة في السفر على تفصيل. وقال بعضهم إلا عابري سبيل إلا إذا كنتم مسافرين فلم تجدوا الماء فعندئذ حتى تغتسلوا إذا وجدتم، وإذا لم تجدوا فعندئذ التيمم. وقال بعض أهل العلم إلا عابري سبيل أي إلا مارين مرورا في المسجد، والمعنى عند هؤلاء ولا تقربوا مواضع الصلاة إلا مرورا بالمسجد. وأما إذا قلنا إن المنهي عنه هو الصلاة فالمعنى ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا إذا كنتم على سفر فعندئذ يجب أن تغتسلوا، إلا إذا ضاق الأمر فعندئذ تتيممون. وقد ذكر الله عقب ذلك السفر، ولذلك قال بعد ذلك ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ثم ذكر السفر بعد ذلك، وهذا مشعر بأن عابر السبيل غير المسافر. يقول الشافعي بأن بيان القرآن بيّن أن لا صلاة لسكران حتى يعلم ما يقول، إذ بدأ بنهيه عن الصلاة وذكر معه الجنب، ثم ذكر اتفاق العلماء أن لا صلاة لجنب حتى يتطهر. كلمته جبت الأمانة، طب الدهاني حتى بالي لا يشغل، جزاك الله خير أحسن الله إليك، ده تحليل طبي لحسن تفتكروا هذا. قلت الشيخ بياخذ فلوس من الطلبة. نعم، قال فلم يختلف أهل العلم ألا صلاة لجنب حتى يتطهر، لم يقل حتى يغتسل. لماذا؟ لأن التطهر أعم، كمل، أعم من الاغتسال. الجنب لا يقرب الصلاة حتى يتطهر، لأن التطهر يشمل الاغتسال ويشمل التيمم، فإذا وجدت الماء وكنت جنبا وجب عليك الاغتسال، وإذا لم تجد الماء وأنت جنب وجب عليك ماذا؟ أن تتيمم. فلذلك قال الشافعي فلم يختلف أهل العلم ألا صلاة لجنب حتى يتطهر. أقول إذ التطهر أعم من الاغتسال، إذ التطهر يشمل الاغتسال والتيمم. ثم بين الشافعي أن هذه الآية قبل تحريم الخمر، إذن فبعد أن حرم الله الخمر فعندئذ أيضا لا يجوز أن تقرب الصلاة حتى تعلم ما تقول، بل هذا أشد. قال الشافعي فهو حين حرم فهو حين حرم الخمر أولى أن يكون منهيا، حين حرم الخمر أولى أن يكون منهيا أن يقرب الصلاة وهو سكران. لماذا؟ لأنه اجتمع نهيان. ما هما؟ النهي عن قرب الصلاة وهو سكران، والنهي عن شربها. قال الشافعي بأنه عاصم من وجهين. الوجه الأول أنه نهي أن يقرب الصلاة حالة السكر، والنهي الثاني أنه نهي عن شربها. قال بأنه عاصم من وجهين، أحدهما أن يصلي في الحال التي هو فيها منهي، والآخر أن يشرب الخمر. ثم بيّن الله يقول حتى تعلموا ما تقولون، إذن هذا فيه دليل على أن الصلاة لها نايمين خالص. ماذا تفهم حتى تعلموا ما تقولون؟ دل ذلك على أن الصلاة لها يعني عايزة تفكير، أن الصلاة لها أقوال مخصوصة يجب أن يدركها المكلف، ولا يصح له أن يصلي وهو لا يدركها. قال عندئذ الصلاة لها أقوال. طيب الصلاة لها أيضا أفعال، ولكن الآية تقول حتى تعلموا ما تقولون، ولم يقل حتى تعلموا ما تفعلون. فالصلاة لها أقوال ولها أفعال، ومع ذلك اقتصرت الآية على الأقوال. لماذا؟ لأن القول أخص من العمل، فمن أدرك ما يقول فمن باب أولى أنه يدرك ما يعمل وما يفعل. والأقوال تحتاج إلى تعقل ما لا يحتاج الفعل. بمعنى إذا فعلت فعلا أمامك فقلت لك افعل كما أفعل فتفعل، لكن لما يجي يخرج الضاد من مخرجها طرف اللسان حافة اللسان مما يلي الأضراس، اسمع من هنا 10 سنين فلن تجد سبيلا إلا أن يعينك الله. إذن الأقوال فيها من تكلف التعقل ما ليس في الأفعال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تارة كان يبين الصلاة بالفعل، يسهل على الناس أن يدركوا هذا، ويتوضأ أمام الناس، فالفعل أسهل من القول. فإذا بين الله أنك لا تقرب الصلاة حتى تدرك ما تقول، إذن فدخل الفعل من باب أولى. قال الشافعي والصلاة قول وعمل وإمساك. قول وعمل وإمساك أمور أمرت بالإمساك عنها، أن لا تفعلها في الصلاة. فإذا لم يعقل القول والعمل والإمساك فلم يأتي بالصلاة كما أمر، فلا تجزئ عنه. ومن هنا نقول من صلى وهو لا يعي ما يقول صلاته باطلة وإن وافق الصواب في الأقوال. بعض الناس إذا أصيب بحمى و نحو ذلك، فبعض الناس يوفق أن يضبط الأقوال توفيق من الله بحكم العادة، وهو لا يعقل، هذا صلاة باطلة، وإن قرأ الفاتحة وإن سبح وإن هلل وإن لما؟ لأن أقواله وقعت منه بغير إدراك، فهو لا يعي ما يقول. قال الشافعي فلا تجزئ عنه، وعليه إذا أفاق من السكر عليه القضاء. طيب ثم بين الشافعي قسما آخر يغيب عن الإدراك فيلتقي مع السكران في باب ويختلف معه في باب. فقال الشافعي ويفارق المغلوب على عقله بأمر الله الذي لا حيلة له فيه السكران. يخالفه في ماذا؟ أي المغلوب على عقله من أصيب بجنون عارض فذهب عقله أو أغمي عليه وغاب عنه عقله، هذا يوافق السكران أنه لا يدري ما يقول، لأنه ربما غاب العقل فأغمي، وربما غاب العقل ولم يغم عليه وهو الجنون العارض. فهل هذا حكمه كحكم السكران؟ الشافعي يريد أن يبين أن الآية في السكران، وعندئذ بيّن أن السكران عليه القضاء، ثم بيّن أن المغلوب على عقله هل يقاس على السكران أم لا يقاس. بيّن أن المغلوب على عقله يفارق السكران في ماذا؟ قال لأنه أدخل نفسه في السكر، فيكون على السكران القضاء دون المغلوب على عقله بالعارض الذي لم يستلبه على نفسه، فيكون عاصيا باجتلابه. يقول الفرق بينهما أن السكران أدخل على نفسه السكر فتقصد إدخال السكر فوجب عليه القضاء، وأما المغلوب على عقله فقد غلب على عقله بالعارض الذي لم يجتلبه على نفسه فيكون عاصيا باجتلابه، فهو ليس بعاص لأنه لم يسعى إليه. وبهذا فرق الشافعي، ولذلك يبين أن السكران عليه القضاء، وأن المغلوب على عقله إذا فات الوقت ما دام مغلوبا على عقله فليس عليه قضاء الصلاة التي غلب فيها على عقله. يعني إذا غلب على عقله في وقت الظهر وبقي مغلوبا على عقله حتى أذن العصر وعقله تائه لم يرجع إليه إلا العصر، فهذا ليس عليه القضاء عند الشافعي. فرق بينهما بما بين. المقصود أن الشافعي يريد أن يبين هنا بعض أنواع البيان التي فيها البيان من القرآن نفسه دون الحاجة إلى بيان زائد، لأنه سيذكر بعد ذلك أمثلة فيها نصوص من القرآن ولكن جاء البيان لها الزائد من السنة. إذن نصوص القرآن على ضربين من ناحية البيان، نصوص لا تحتاج إلى بيان ونصوص تحتاج إلى بيان من غيرها. قال الشافعي عبد الرحمن وصل ووجه الله رسوله. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ووجه الله رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت المقدس، فكانت القبلة التي لا يحل قبل نسخها استقبال غيرها، ثم نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجهه إلى البيت، فلا يحل لأحد استقبال بيت المقدس أبدا لمكتوبة، ولا يحل أن يستقبل غير البيت الحرام. قال وكل كان حقا في وقته، فكان التوجه إلى بيت المقدس أيام وجه الله إليه نبيه حقا ثم نسخه، فصار الحق في التوجه إلى البيت الحرام أبدا، لا يحل استقبال غيره في مكتوبة إلا في بعض الخوف أو نافلة في سفر استدلالا بالكتاب والسنة. قال وهكذا كل ما نسخ الله، ومعنى نسخ ترك فرضا كان حقا في وقته وتركه حقا إذا نسخه الله، فيكون من أدرك فرضه مطيعا به وبتركه، ومن لم يدرك فرضه مطيعا باتباع الفرض الناسخ له. قال الله لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال فإن قال قائل فأين الدلالة على أنهم حولوا إلى قبلة بعد قبلة؟ قال ففي قول الله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشأم فاستداروا إلى الكعبة. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول صلى رسول الله 16 شهرا نحو بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. قال والاستدلال بالكتاب في صلاة الخوف قول الله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال وليس لمصلي المكتوبة أن يصلي وليس لمصلي المكتوبة أن يصلي راكبا إلا في خوف. ولم يذكر الله ولم يذكر الله لم دي بتعمل شغل مش عارف ايه والتقاء الساكنين بعد الجزم فبتكسر الره لالتقاء الساكنين. ولم يذكر الله قال ولم يذكر الله ان يتوجه القبلة. قال وروى ابن عمر عن رسول الله صلاة الخوف فقال في روايته فان كان خوف اشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا. صلوا فعل ماض صلوا صلوا فعل امر صلوا. فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال وصلى رسول الله النافلة في السفر على راحلته أين توجهت به. حفظ ذلك عنه جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهما. وكان لا يصلي المكتوبة مسافرا إلا بالأرض متوجها للقبلة. قال ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله أن النبي كان يصلي على راحلته موجهة به قبل المشرق في غزوة بني أنمار. نعم. بعد أن انتهى الشافعي من بعض أنواع البيان شرع في بحثين ضمنهما هذه المسألة. البحث الأول ذكر النسخ وما يرد به على أهل البدع الذين ينكرون النسخ، فذكر 3 أمثلة. المثال الأول مسألة استقبال القبلة ونسخ استقبال قبلة المسجد الأقصى وتحويل المسلمين إلى الكعبة. هذا المثال الأول في النسخ. ثم ذكر المثال الثاني فيما يتعلق بحكم الجهاد، وذكر المثال الثالث في أحكام الزنا. هذه 3 أمثلة ذكرها الشافعي في هذا المبحث، وقد ضمن الشافعي هذا المبحث مبحثين: مبحث النسخ والرد على المنكرين له عرضا في هذا البحث، والمبحث الآخر هو المبحث الأصلي الذي يتكلم حوله وهو مبحث البيان. لما تكلم عن الآية لا تقربوا الصلاة لم نحتج في فهم ما يتعلق بحكمها فيما بين إلى بيان آخر من القرآن، إذ هي في نفسها بينة. هناك نوع آخر وهو بيان القرآن في القرآن، أي أن يأتي النص عاما ثم يخصص بالقرآن نفسه ثم يزيد البيان من السنة. إذن فهذا القسم الثاني هو البيان الذي فيه استعمال بيان القرآن للقرآن مع بيان السنة للقرآن. كيف ذلك؟ ذكر أن المسلمين كانوا يستقبلون بيت المقدس ثم حولوا إلى الكعبة، فأمر الله قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هل استثنى من هذا أحدا أم عم في الأمور كلها؟ فلا يجوز في أي حال إذا تمسكنا بقوله تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن هذه الآية مبينة أنه لا يحل لك أن تصلي إلا أن تستقبل الكعبة. طيب، وفي صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي إذا اشتد الخوف صلوا كما يتيسر لكم رجالا على أرجلكم أو ركبانا أو أنتم راكبون. فهل أنت إذا صليت على أرجلك تستطيع في مثل هذا أن تستقبل القبلة وأنت في الحرب؟ الجواب لا. ولذلك جاء البيان من ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في شدة الخوف فصلوا رجالا أو ركبانا على أرجلكم أو راكبين مستقبلي القبلة أو غير مستقبلها. إذن أين قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة؟ إذن فولوا وجوهكم شطرة خرج منه بعض أجزائه، ما هو؟ صلاة الخوف. طيب، فنحن الآن فهمنا فولوا وجوهكم شطرة، بينا احتاجت هذه الآية إلى بيان من أين؟ الآن أنا قرأت الآية، هذا من القرآن، فرجالا أو ركبانا. طيب، النافلة تدخل في عموم فولوا وجوهكم شطرة أم لا؟ تدخل؟ تدخل. هل يوجد في القرآن أن النافلة يسقط فيها استقبال القبلة؟ لا يوجد، بل ظاهر القرآن أن النافلة يجب أن يستقبل المصلي فيها القبلة. من أين أتينا بهذا؟ من العموم، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة حين الصلاة، ولم يفرق بين فرض ونفل. فإن قلنا استثنينا صلاة الخوف إذ جاء بيان القرآن، فمن أين استثنينا صلاة النافلة؟ معك آية من القرآن؟ لا، ولكن هذا من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. إذن استثناء النافلة جاء من القرآن؟ لا، جاء من السنة. والاستثناء في الحرب جاء من القرآن، فرجالا أو ركبانا. طيب، ماذا يريد الشافعي أن يبين؟ إذن ما الفرق في البيان بين قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وبين النوع الثاني في المثال الذي يتعلق باستقبال القبلة؟ ما الفرق بين المثالين؟ هذا بيان من أي قسم وهذا بيان من أي قسم؟ نعم، بيان مستقل قائم بذاته لا يحتاج إلى غيره. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قضي الأمر، قضي الأمر، لا يجوز لسكران ولا جنب إلا كذا وكذا. بينما بيان استقبال القبلة من البيان الذي يحتاج إلى بيان من غيره، فجاء بيانه على ضربين اجتمع فيه بيانان فولوا وجوهكم شطرة. البيان الأول يا ولا لا تذكر أمثلة، القرآن بالقرآن، القرآن يخصص القرآن، والقسم الثاني من البيان في هذه الآية، بس خليك كذا وتشديد، يكلوكم أهل البدع بجهلهم وأنتم بعجزكم، واحلل عقدة من لسانك. ليه؟ حتى يفقه عنك الناس، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حل العقد هذه من الله، لكن تدرب نفسك. طيب، إذن هنا عندنا في القرآن نوعان من البيان. النوع الأول البيان القائم بنفسه الذي يدل عليه النص نفسه. القسم الثاني بيان يحتاج إلى بيانين، بيان القرآن بالقرآن وبيان القرآن بالسنة، فيجتمع في تأويل الآية الواحدة بيانان، بيان القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة. جميل جدا. الشافعي هذا إمام النقاد، ومن فهم علم الأصول يدرك كثيرا من مقاصده. الشافعي يقول: من صلى إلى بيت المقدس قبل النسخ فكان على حق إذ كان متبعا لأمر الله، ومن صلى إلى الكعبة وحول عن بيت المقدس بعد أن حول عن بيت المقدس فكان الحق في ذاك الوقت هو استقبال الكعبة. أي استقبال بيت المقدس كان حقا في وقته، وكان استقبال الكعبة ثاني. لما شرع استقبال بيت المقدس كان استقبال بيت المقدس حقا في وقته، واستقبال الكعبة باطل. وحين صرفوا إلى الكعبة كان استقبال الكعبة هو الحق، واستقبال بيت المقدس باطل. الشافعي يقول: من فعل ذلك قبل النسخ فهناك هو الحق، ومن فعل ذلك بعد النسخ فهناك هو الحق، فصار الحق باطلا والباطل حقا. صار الحق بيت المقدس، صار باطلا بعد أن حولوا إلى الكعبة، فمن صلى إلى بيت المقدس صلاته باطلة. طيب، وكان الحق في استقبال بيت المقدس، فمن صلى إلى الكعبة قبل التحويل فصلاته باطلة، إذن انتقل الحق باطلا والباطل حقا. ماذا يريد أن يقول؟ جماعة من أهل البدع قديما وحديثا أنكروا النسخ، قالوا: النسخ باطل عقلا. كيف؟ قالوا: لأنه يلزم منه تغير الأحكام فيصير الحق باطلا والباطل حقا، والله منزه عن ذلك. عرفتم ماذا يقولون؟ يقولون: النسخ يستلزم ماذا؟ تغير الأحكام، فعندئذ يصير الحق باطلا والباطل حقا. نقول: طيب، أخبرونا الآن، أليس قد قال الله عز وجل مخبرا عن بعض الكفار فقال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذن قبل أن تحرم ماذا كانت؟ كانت حلالا. طيب، وبعد أن حرمت ماذا صارت؟ صارت حراما. فمن أكلها قبل التحريم فقد أكل حلالا ولا إثم عليه، ومن أكلها بعد التحريم فقد صار عاصيا. فانتقل الفاعل في أمر واحد من مباح إلى عاص، وانتقل الفعل وانتقلت الذات من إباحة إلى تحريم، فحين أحل الله كان الحق أنها فيما أحل، وحين حرم كان الحق فيما حرم، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهنا بين بعض الحكم، قال: فبظلم من الذين هادوا، أي أننا حرمنا عليهم الطيبات بسبب الظلم، فلما حرمها الله ماذا صارت؟ طيبات أم خبائث؟ خبائث، فانتقلت من وصف كونها طيبة إلى كونها خبيثة، ومن وصف كونها حلال إلى كونها حرام. إذن هذا حكم الله، والحق هو اتباع أمر الله. ولذلك انظر إلى الآية في الرد على البدع، يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم بين الله عز وجل حكمة من ذلك، قال: لكي لا يكون للناس عليكم حجة. إذن بين الله أنه لما غير؟ لحكمة، حتى لا يقال أنه استقل بالكعبة وينفرون الناس عنه. إذن انقلاب الحلال حراما وانقلاب الحرام حلالا، كل ذلك حق، إذ أن الطاعة هي الاستجابة لأمر الله، فالانقلاب هي أحكام الله جل وعلا فيما يتعلق بالحلال والحرام. ولذلك عندما يتكلم الله عز وجل على النسخ يبين في مواضع النسخ بعض الحكم: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وهذا المثال الثاني الذي ذكره الشافعي. الآن خفف الله عنكم، كان يجب على الواحد أن يواجه 10، فإذا لقيت 10 يحرم عليك أن تفر، بعد ذلك نسخ من 1 إلى 10 إلى 1 إلى 2. الله بين الحكمة، فقال مبينا الحكمة، فقال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إذن معنى ذلك، لماذا نسخ الحكم الأول 1 إلى 10؟ تيسيرا وتسهيلا على العباد، إذ يبين الله لهم رأفته بهم. وحين سدد في الأول يبين الله لهم القهر وأنهم عباد يجب أن يطيعوه. إذن حين يذكر النسخ في القرآن يقترن ذكر بعض الحكم في ذلك. إذن لا يوجد شيء له حكم ثابت في ذاته إلا ما بين الله عز وجل فيه الحكم. الله جل وعلا أمر بالسجود لآدم، فحين أمر بالسجود كان السجود لآدم حقا وكان تاركه عاصيا، والآن من سجد لمخلوق وقع فيما يغضب الله. فهؤلاء المبتدعة الضالة منعوا النسخ وظنوا أن هذا يستلزم أن يكون الأمر منعكسا وهذا محال. نقول ينعكس، وأنت في كل حكم اتبعت فيه أمر الله حين النسخ وقبل وبعد فأنت متبع لحكم الله عز وجل. ولذلك قال: ولله المشرق والمغرب. يقول الشافعي مبينا، قال: ووجه الله رسوله للقبلة، فكانت القبلة التي لا يحل قبل نسخها استقبال غيرها، ثم نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجهه إلى البيت، فلا يحل لأحد استقبال بيت المقدس أبدا لمكتوبة، ولا يحل أن يستقبل غير البيت الحرام. لماذا يقول الشافعي فلا يحل لأحد استقبال بيت المقدس أبدا لمكتوبة؟ لأنه سيبين بعد ذلك أنك في النافلة قد تستقبل أي موضع شئت، فقد يقع استقبالك على أي موضع فتستقبل بيت المقدس في النافلة. واضح؟ قال وهنا يرد على المبطلين للنسخ بدعوى انقلاب الحق باطلا والباطل حقا. قال وكل كان حقا في وقته إلى آخر ما ذكر. قال فصار الحق في التوجه إلى البيت الحرام أبدا لا يحل استقبال غيره في مكتوبة إلا في بعض الخوف، وسيأتي مدللا على صلاة الخوف، أو نافلة في سفر. النافلة التي يترك فيها استقبال القبلة نافلة السفر، فاحترز بقوله في سفر عن نافلة الحضر. يعني يقول في الحضر لا يجوز ترك استقبال القبلة. فإن قلت فما الفرق حين يجب علي استقبال القبلة في النافلة في الحضر ويسقط استقبال القبلة في النافلة في السفر، ما الفرق؟ نقول هكذا جاءت السنة، فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنفل في الحضر لغير القبلة، وإنما ثبت أنه تنفل في السفر لغير القبلة. أين العموم الذي يلزمك النافلة في استقبال القبلة؟ قوله تعالى فولوا وجوهكم شطرة، فلا نستثني إلا ما ثبت في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك استقبال القبلة في النافلة إلا في السفر. ولذلك يقول أئمتنا لا يقاس على الرخص، قاعدة لا يقاس على الرخص. هذا مثال، ما يجي واحد الآن يقول أنا أجيز ترك استقبال القبلة في نافلة الحضر، دليلك؟ يقول ما عندي دليل، لكن قياسا على ماذا؟ على ترك استقبالها في السفر. نقول هذا الذي يقول علماء الأصول قياس على الرخصة. أين الرخصة؟ ترك الاستقبال. وأين العموم؟ فولوا وجوهكم شطرة. فنحن لولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك استقبالها في السفر لكنا نأمر باستقبالها سفرا وحضرا، فلما استثنى فلا يقاس على تلك الرخص. ولذلك يقول علماء الأصول لا قياس على الرخص. قال الشافعي لا يحل استقبال غيره في مكتوبة إلا في بعض الخوف، إلا في بعض الخوف، لأنه ليس كل القتال يصعب فيه استقبال القبلة، قد تقاتل ويكون القتال ليس بشديد فتستطيع أن تستقبل القبلة، وإذا اشتد كما سيأتي معنا فعندئذ يسقط استقبالها في الجهاد. ولذلك استثنى. هذه دقة الأئمة التي ينبغي على الطلبة أمثالنا أن ينتبهوا لها في تعاملهم في الألفاظ، دقة اللفظ، لأن تلك الألفاظ ينبني عليها أحكام. الآن انتبه، لو قال الشافعي لا يحل استقبال غيره في مكتوبة إلا في بعض الخوف أو نافلة، يصير كلامه حق أم باطل؟ لو قال الشافعي أو نافلة يصير حقا أم باطلا؟ باطلا، لأنه ليس كل نافلة. لذلك أنا لو سألتك فقلت لك متى يجب متى يسقط استقبال القبلة؟ قلت في عدة حالات، منها كذا في شدة الخوف، ومنها النافلة. إجابتك حق أم باطل؟ باطلة، لأنه ليس مطلق الإيه؟ يجب أن تقول إيه؟ نافلة السفر. طيب، هذه دقة البحث العلمي حتى تنشأ على فهم الألفاظ، إذ أن هذه الألفاظ تبين لنا مقصودك منها سواء قصدت أو لم تقصد. قال: أو نافلة في سفر. بعض الشباب يركب اليوم، راكب جنبه يصلي سنة المغرب، نافلة المغرب. أسأل إيش يفعل؟ يقول يتنفل. قل: يا أخي أنت تتنفل. قال: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيثما توجهت به. ماذا أسقط؟ اعتبروا الحديث، كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به في السفر، فإذا أراد فريضة نزل، فهو أسقط كلمة السفر لسوء فقهه ولسوء فهمه، فلذلك استوى عنده الحكم في الحضر والسفر. قال: أو نافلة في سفر، استدلالا بالكتاب والسنة. بالكتاب في ماذا؟ بالكتاب في صلاة الخوف، وبالسنة يود انت تركز السؤال تاني. ايه هو الجن بيسألك؟ انا اللي بسألك، مين اللي سأل السؤال التاني؟ ركز في سؤال لم يسأل عنه ويترك السؤال اللي سئل عنه. ان شأنكم لعجيب شأنه. طيب، القيود معتبرة. طيب، قال الشافعي: الا في بعض الخوف او نافلة في السفر استدلالا بالكتاب والسنة. وهذا القسم الثاني من البيان هو البيان الذي يحتاج إلى بيانين في آن واحد، ويجتمع فيه بيان الكتاب وبيان السنة للكتاب. ثم رجع يرد على المبتدع المنكرين للنسخ، قال: وهكذا كل ما نسخ الله، ومعنى نسخ ترك فرضه، كان حقا في وقته، وتركه حقا إذا نسخه الله. فيكون من أدرك فرضه قبل النسخ مطيعا به وبتركه، مطيعا به فيما أمر به، ومطيعا في الترك حين نسخ. ومن لم يدرك فرضه مطيعا باتباع الفرض الناسخ له. ثم بدأ يذكر الأدلة على مسألة نسخ القبلة، فذكر الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وهذا التقلب كان ما شاء الله، قد نرى تقلب وجهك في السماء، هذا التقلب أنه كان يرجو أن يحول إلى القبلة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ربما نظر إلى السماء، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليلة وقد أبقي له لبن، فقام بعض الصحابة فراودته نفسه فأخذ نصيب النبي صلى الله عليه وسلم فشربه. قال: فنمت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان إذا أتى سلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. قال: فجاء فسلم كما كان يسلم. قال: وأنا مضطجع. قال: فأتى على الإناء ليشرب نصيبه، فلما فتح الإناء لم يجد اللبن، فقلت في نفسي الآن يدعو علي فأهلك، يعني شرب هو نصيبه ونصيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنظر ببصره إلى السماء وقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، رواه مسلم. وهذا حديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ربما دعا أحيانا ونظر في دعائه إلى السماء. أما في الصلاة فنهي أن ينظر الإنسان في الصلاة إلى السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ما معنى ترضاها؟ وهل هو في قبلة بيت المقدس لم يكن راضيا بها؟ الجواب أن هذا المفهوم لا عبرة به، فإنه كان يحب أن يتحول إلى الكعبة ليس كرها لقبلة بيت المقدس، وإنما لكي تنتفي حجة المشركين حين ترك الكعبة أو حين استقبل القبلة، فكانوا يعيرونهم بترك الكعبة. ولذلك قال بعد أن ذكر الله صلاتهم وإرجاعهم إلى الكعبة، قال لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منه، حتى لا يبقوا يقولوا أنه احتقر بيت الله واحتقر الكعبة وأهملها وتحول إلى بيت المقدس. فهو يرضى أن يرجع إلى هناك ولم يكن مبغضا للأولى. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال الشافعي فإن قال قائل فأين الدلالة على أنهم حولوا إلى قبلة بعد قبلة؟ ففي قول الله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، أي أن الأمر كله لله، يفعل ما يشاء، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالصراط المستقيم ليس باعتبار الأعيان وإنما باعتبار أحكام الله. مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هذا يفيد أن تستفيدوا من هذا الأسلوب. مالك، بعض الناس الذين يدخلون في علم التحقيق قبل التحقيق وقبل أن يؤهلوا لذلك يجد مثل هذا، يقول هناك سقط. مالك، إيه يعني مالك؟ وكان أئمتنا يستعمل بعضهم الرواية عن شيخه بمجرد اسمه، يقول يحيى بن سعيد، يقول هو يكتب في كتابه يحيى بن سعيد، لا يقول حدثني ولا قال ولا سمعت ولا أخبرنا، وإنما يبتدئ بذكر اسم الراوي باسم الشيخ. مالك يعني حدثنا مالك. وهذا من تنوع طرق المحدثين عبارة، تارة يقولون مثلا نا مالك، مثلا نا أنبأنا، نا أخبرنا، تارة يقولون أنبأ يعني أنبأنا، تارة يقولون ثنى يعني حدثنا، تارة يقولون قثنا أي قال حدثنا، قثنا قال حدثنا، تارة لا يعبرون بأي كلمة، يذكرون اسم الراوي مباشرة. ومن هنا يظهر لكم أن أخاكم حين قال مالك فلم يصد، وإنما تقرأ مالك أي حدثنا مالك. فذكر رحمه الله حديث ابن عمر بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. يرويه مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ومن طريق مالك أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. ثم ذكر الشافعي الآية التي تدل على استثناء صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ثم ذكر عن ابن عمر حديث ابن عمر عند البخاري قال قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله فإن كان خوف أشد من ذلك، فإن كان خوف أشد من ذلك. ومن هنا قال الشافعي بعض الخوف ليس يترك استقبال القبلة في كل خوف، وإنما في الخوف الذي لا يتمكن معه استقبال القبلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند البخاري فإن كان خوف أشد من ذلك فلم يستطيعوا أن يستقبلوا القبلة صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. فقد أحسن جدا أبو عبد الله الشافعي حين احترز فقال رحمه الله إلا في بعض الخوف. نعم. ثم ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر النافلة على راحلته، وأنه صلى متوجها لغير القبلة. ثم شرع في المثال الثاني وهو من النوع الذي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى أحسن، في قوله يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. نعم. قال الإمام الشافعي عفوا بارك الله فيك عفوا أنا أستلذ بكلام الشافعي، أستلذ بكلام الشافعي. ومن الطرائف الجميلة أن بعض إخواننا وأحبابنا، وهو من خيرة من رأيته يدعو إلى السنة وإلى الدعوة إليها والتعصب لها، أخونا فضيلة الشيخ محمد العنجري من مشايخ الكويت، وقد أثنى عليه الشيخ ربيع وقال إنه من خواص إخواننا السلفيين، والرجل كما ذكر الشيخ فخالطته يعني مرات عديدة وداخلته مداخلة. فمن الطرائف أننا كنا في اجتماع هناك في الكويت وكنت بجانبه، فقال كنت أتمنى أن يقوم أحد من إخواننا من أهل السنة من العلماء أو من طلبة العلم أن يشرح الرسالة للشافعي. هو إيه يتمنى؟ يقول أن يشرحها للطلاب ليس تأليفا. فضحكت فقلت له أرجو أن أكون قد فعل، فسر سرورا عظيما، ليس لأنني أنا شرحت، لا لا، لأن الفكرة هو يريد أن يحييها. يقول لأن في الرسالة وفي كتب السلف علم عظيم ينبغي أن يحيى، وصدق الرجل، أسأل الله له التوفيق لما يحب ويرضى. طيب، حد له سؤال في الباب، تفضل. أحسنت، أرحت قلبي بعد حزن، هذا كلام جيد، لأن الآية أطلقت مطلق الخوف، قال فإن خفتم فأطلق الخوف، فقيد النبي مطلق الخوف بالخوف الإيه؟ الخوف الشديد. ولذلك سبحان الله يعني يفيض الله على من يشاء. إياك بس تمشي كده على طول. طيب غيره؟ تفضل. لما نادى مالي أقول فكرة من المنطقة التضارب لو التضارب كده المأموم. تمام. يعني أنت الآن الإشكال كيف يستديرون، أم الإشكال لو استداروا هل يستقبلون القبلة أم لا؟ جيد. يعني أنت الآن فاهم أنهم إن استداروا سيستقبلون القبلة، لكن الإشكال عندك كيف سيستديرون؟ ففي تصورك اللي أنا ممكن أنا استشفيته أنك تريد أن تقول عندئذ سيكون المأموم أمام الإمام، هذا ورد في ذهنك. طيب، الاستدارة هي أن ينقلب حالك، فإذا قلنا فاستداروا أي هم كما هم استداروا فصارت وجوههم منعكسة مثلا، عندئذ يكون على هذا التصور الإمام خلفهم، وهذا غير مقصود إطلاقا. فمطلق الاستدارة هنا تغيير وضعهم إلى القبلة بحيث أنهم يستديرون ويبقى الإمام إماما ولا يكون إماما إلا إذا كان أمامهم. فإذا تصورت أنت الآن أنهم استداروا ثم مشى الإمام حتى صار أمامهم، هل استدار الإمام؟ جيد. إذن استداروا، وبعد أن استداروا ما الأصل في الإمام؟ إذن تتصور استداروا ثم هو يمشي، ولذلك الاستدارة نفسها مشي، فما الذي يمنع عندئذ عند الاستدارة أن يمشي بوضع ما حتى يكون هو أمام الناس؟ فلا إشكال. الآن إحنا مش هنقعد كما يقال نتصور كيف حصل الأمر، الذي نريد أن نفهمه الشيء أن الاستدارة هي تغير وضعهم، أنهم غيروا حالهم. والاستدارة ليس من الشرط أن تكون من الانعكاس من الأمام للخلف، مطلق الاستدارة أن تغير حالك عما كنت عليه. واضح؟ بارك الله فيك. غدا ماذا عندنا؟ غدا عندنا تقريب التهذيب. بارك الله فيك.